هذا المرسل عين عين ميم من الدمام أرسل إلينا بهذه الرسالة يسأل فيها يا فضيلة الشيخ عن حكم قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلوات الإبراهيمية في الجلسة الأخيرة للمصلي مع الجماعة إذا كان مسبوقا، أي أنه سيأتي بعد ذلك بتشهد أخير، أفيدنا أفادكم الله. يشرع للإنسان إذا جلس الإمام في تشهد أن يستمر في قراءة التشهد وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستمر في تلك الأذكار حتى ولو كان ذلك في التشهد الأول. فلو صلى ورأى إماما يتأنى في قراءة الأذكار والتشهد فأنهى المأموم التشهد إلى أن يصل إلى الصلاة على النبي فلا يقف، بل يستمر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكمل ذلك. فإذا تم أتمه ولم يقم الإمام استمر في الأذكار، سواء منها ما يتعلق بالتشهد من الاستعاذة بالله من عذاب جهنم إلى آخره. ومن باب أولى إذا كان الإمام قد جلس للتشهد الأخير الذي عادة يطول فهو أيضا كذلك، بل لو جلس المأموم ثلاث تشهدات في صلاته لشرع له أن يقرأ ما تيسر له من التشهد في هذه التشهدات الثلاث، كأن يكون مسبوقا بثلاث ركعات الرباعيات، أو أن يكون مسبوقا بركعة في المغرب، فهو في هذه الحالة يجلس ثلاثة تشهدات، فيشرع له أن يقرأ وأن لا يقف، ولا يستحسن له أن يقف إذا انتهى إلى نهاية التشهد ويدع الصلاة على النبي، لأنه لم ينهى يرد عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أمر يقتضي من المصلي أن يقف عند هذا الحد، وهي أذكار طيبة وكلمات كريمة لها أثرها في تطيب القلب وطهارته، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل المذي نجس كالبول أم هو أخف منه؟ وهل تجب إزالته من على الملابس إذا وقع عليها؟ وماذا أفعل إذا كان يخرج مني أثناء الوضوء وأثناء الصلاة؟ يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا حرج على الإنسان في هذه الحالة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم سئل عن المذي كما في قصة علي رضي الله عنه، يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فوصى المسور وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغسل ذكره وأنثيه. اختلف أهل العلم هل المذي نجس كنجاسة البول، استنادا إلى هذا الحديث الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل المذاء ذكره وأنثيه، أم أن ذلك الغسل من أجل أمر آخر كغسل الجنابة، فإن الذي يتوقعه الإنسان أنه يكفي الاستنجاء والوضوء، ولكن المشرع الذي يبلغ عن الله رسالاته بين أحكام هذا الحدث كما بين أحكام الحدث الأصغر. والصحيح أن المذي نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل المني إذا وقع على الثوب. فتقول عائشة: كنت أفرخه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليت تحته بعود أذخر. فالإنسان يغسل، فإذا تيقن وصول المذي إلى ملابسه غسل ما أصابه المذي بيقين، وأما إذا شك هل وصله أو لم يصله فإن الشكوك لا تبنى عليها أحكام، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: حصلت على مبلغ 7,000 ريال دفعة واحدة وبقيت عندي سنة، ثم أديت زكاتها، وبعد ذلك زاد المبلغ بالتدريج بمعدل 1,000 ريال أو أزيد حتى أصبح في نهاية السنة الثانية 30,000 ريال، فكيف أزكي هذا المبلغ كله؟ هل أزكي 21,000 أم لابد من الزكاة 30 جميعا؟ أفيدنا أفادكم الله. أما 7 الأولى فإنها عند تمام السنة الثانية تزكيها أيضا زكاة كاملة، وأما النقود التي طرأت على 7 في أثناء السنة الثانية فإنك تزكي كل قسط منها إذا تم له الحول. فإذا تم للألف الأولى حول زكيت لها، وإذا تم للألف الثانية والألفين، وهكذا. وإذا أردت براءة ذمتك وصعب عليك اتخاذ حساب دقيق تعلم فيه تاريخ كل قسط من هذه النقود التي أضفتها إلى 7 حتى صارت في نهاية العام الثاني 30,000، فإنك إذا احتطت وزكيت الجميع زكاة كاملة أجزأك ذلك ولا حرج، والله أعلم. بارك الله فيكم. المرسلة فاء عين لام من جدة بعثت تقول: في يوم من الأيام وبعد صلاة العشاء سمعنا محاضرة في مسجد قريب إلينا، وأخرنا صلاة العشاء وذهبنا إلى المسجد لكي نحضر المحاضرة، وعندما دخلنا إلى المسجد جلسنا ولم نصلي تحية المسجد، ظنا منا أنهم قد صلوا العشاء، فاستمعنا إلى المحاضرة وبعد ذلك فوجئنا بالمؤذن يقيم الصلاة فصلينا معهم، وبعد ذلك صلينا السنة فأكمل المحاضر محاضرته وجلسنا نستمع ثم خرجنا. سؤالي: ما الحكم فيما فعلناه في تحية المسجد؟ أفيدنا أفادكم الله. السنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين، لا فرق بين أن يكون الجماعة قد أدوا فرضهم أو لم يؤدوه، فإن تحية المسجد ليست راتبة وإنما هي متعلقة بدخول المسجد على طهارة. لكن إذا دخل الإنسان في وقت أداء الراتبة، يعني يدخل قبل صلاة العشاء مثلا، قبل صلاة الظهر مثلا، إذ العشاء ليست لها راتبة قبلها وإنما الراتبة بعدها، فإن الإنسان إذا صلى الراتبة بعد دخوله المسجد أجزأته راتبة وتحية المسجد. فأنتم لا شك أخطأتم في عملكم إذ جلستم بدون أداء تحية المسجد، ولكن للجهل لا شيء عليكم إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة أن تقبل يد خالها أو يد عمها أو ما شابه ذلك؟ يجوز أن تقبل يد من كان محرما لها من عم أو خال أو أخ أو أب أو جد أو ابن أخ أو ابن أخت، ولا بأس بذلك. أيضا تسأل تقول: عند أهلي بعض العادات، وهي عندما يصاب طفل بأذى أو يسقط على الأرض وينجيه الله عز وجل يقولون يجب علينا أن نتصدق عنه، أو يقولون إن أمه عليها نذر ولم توفي به لذلك حصل ما حصل، فما صحة ما يقولون؟ لا صحة لهذا ولا أصل له، ولا يجب بذل صدقة عن أحد سقط ونجا من آثار تلك السقطة، لكن لو أنهم فعلوا ذلك دون هذا الاعتقاد وفرحوا أن الله نجى ولدهم أو والدهم أو قريبهم فبذلوا صدقة شكرا لله فهذا عمل طيب حسن، أما أن يعمل بأنه واجب أو بأن نذرا لم يوفي به فاعله ناذره ونحو ذلك فهذه خرافات لا أصل لها. واعتقادها والأخذ بها نوع من الابتداع. والله أعلم. بارك الله فيكم. من جدة أيضا عبد المجيد عيسى يسأل عن حكم عن الحكم إذا أخطأ الإمام في آية من القرآن الكريم وبين المصلين من يعلم بالخطأ لكنه لم يصحح للإمام، هل يأثم في ذلك؟ لا حرج عليه، السنة أن يفتح على الإمام إذا أخطأ في غير الفاتحة، وأما الفاتحة فلا تصح الصلاة إلا بأدائها كاملة. ولو أخطأ فأسقط آية أو بعض آية ولم ينبه لم تصح تلك الركعة التي حصل فيها ذلك الخطأ. والله بارك الله فيكم. ما حكم تبديل الإحرام للمحرم بإحرام آخر إذا اتسخ، وكذلك الاستحمام للمحرم وغسل رأسه، وربما يسقط أيضا من رأسه شعر في الاغتسال وما شابه ذلك، أفيدنا أفادكم الله؟ لا حرج على المحرم أن يبدل ملابس إحرامه مرة أو أكثر، اتسخت أو لم تتسخ، كما لا حرج على المحرم أن يغتسل حال إحرامه وأن يحرك شعر رأسه وقد تنازع ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه حال إحرامه، يقول فأرسل ابن عباس رجلا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة وساداتهم، فقال الرسول إن ابن أخيك ابن عباس يسألك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه حال إحرامه، وكان قد استتر بستار فقال لي الذي يصب الماء عليه أمره بأن يطأطأ يخفض الستار حتى يبدو رأسه، ثم قال له صب فصب الماء على رأسه فأدخل أصابعه رضي الله عنه في رأسه وحركهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فلا بأس أن يغتسل المحرم وأن يغسل شعر رأسه، لكن دون ذلك يؤثر عليها بالإسقاط، فإذا سقط شيء من ذلك نتيجة صب الماء أو تحريك الرأس وتخليل الأصابع في الرأس فلا حرج، ولا يعد ذلك من محظورات الإحرام، أي لا يعد هذا السقوط الذي لم يقصد من محظورات الإحرام الموجبة للفدية. والله أعلم. بارك الله فيكم. وما دمتم فضيلة الشيخ أشرتم إلى جواز غسل المحرم لرأسه ولملابس إحرامه، فهل يجوز له أن يستعمل بعض المطهرات المصنوعة وإن كان فيها أثر للطيب؟ ما كان فيه طيب ينبغي أن يتجنبه، وإن كان لم يعتد يصنع لأجل الطيب وإنما صنع لأجل النظافة، لكن الأولى تركه. لكن لو غسل رأسه بالصابون المطيب أو ببعض السوائل التي لها رائحة ذكية وهو إنما أراد النظافة وإزالة الدرن، فالصحيح أنه لا يعد مرتكبا محظورا يجب ارتكابه على الفاعل الفدية، إلا أن الأحوط تجنب ذلك. والله أثابكم الله. هذا سؤال من سائل لم يذكر اسمه يسأل فيها فضيلة الشيخ عن حكم بيع العملة بعملة أخرى، كأن يشتري 24 درهما بدينارين ثم يبيعها بخمسة دنانير، أفيدنا أفادكم الله؟ إذا كان يشتري العملة بالعملة يدا بيد يدفع الثمن ويأخذ المشترى فلا بأس، أما إذا كان يشتري 24 درهما بدينارين ثم يبيعها خمسة مؤجلة هذا لا يحل، لأن النقود لا يصح بيعها إلا يدا بيد، وإنما يجوز التفاضل إذا كانت النقود مختلفة كبيع دنانير بدراهم أو بيع دولارات بالدنانير وأمثال ذلك. فإذا اختلفت العملة جاز التفاضل ولا يجوز التفرق إلا بعد القبض، فلا يصح تفرق قبل قبض، والله أعلم. أثابكم الله. وهل يجزئ في القبض يا فضيلة الشيخ استلام شيك بالمبلغ أو مثلا كمبيالة أو ما يثبت ذلك؟ لا يجوز، كما لا يجوز أن يستلم صكا بالمبلغ. فلو أعطي صكا بألف دينار أو ألف دينار ودفع ثمنه نقدا بالريالات مثلا أو الدراهم، وقبض مقابل ذلك صكا من القاضي بهذا المبلغ، ما جاز ذلك، لأن هذا الصك أو السند ليس هو الدراهم، إنما هو سند ودليل على ثبوتها بذمة باذله، فلا يجوز ذلك، والله أثابكم الله. أيضا يقول هذا السائل: ما حكم قول بعض الناس إذا رأى شيئا في شخص يا آخر يعجبه لك الله؟ معناها أن لك الله أن الله حافظك أو ما أحسنك، وهي كلمة قديمة، لذلك يقال في الدعاء كان الله لك، أي كان لك بحفظه ودفاعه عنك. وإن كان الأولى تجنب هذه الأشياء التي يشك سامعها في سلامة مدلولها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هل هي فضيلة الشيخ مثل قولهم لله درك؟ ليست بعيدة منها، وإن كانت هذه أفضل من الأولى، لأن هذه القصد منها لله درك، يعني كأن الدر أو الدر الذي شربته نفيس، فقيل لله، فنسبته لله من أجل تشريفه وبيان فضله وزكائه وكرمه. والمقصود لله درك أن اللبن الذي شربته في نشأتك لبن كريم، أنتج فعلا كريما، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كنت أبيع وأشتري في السيارات في الحراج وأربح أرباحا كثيرة، لكنني سمعت من بعض الناس أن هذا البيع وهذا الشراء في الحراج لا يصح، فلذلك أضربت عنه، ولا أدري هل ما سمعته صحيح أم لا. وأنا لا أدري ما هي كيفية بيعك وشرائك في الحراج، فإذا كان سليما من الغش والخداع والكذب ولا تبيع ما ليس عندك ولا تتعاطى أمورا ربوية في ذلك، وإنما تنادي على السيارة بكذا وتأخذ الثمن ولا تصفه بأوصاف كاذبة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أثابكم الله. وما دمنا الحقيقة هذا السائل أثار قضية حراج السيارات وأشرتم حفظكم الله إلى المحاذير، الحقيقة هناك تساهل من كثير من الناس ويتجاوزون في هذا الأمر، وحجتهم يا فضيلة الشيخ أن الناس الذين يأتون إلى الحراج عندهم قناعة بوجود هذه الأشياء سلفا في الحراج، فهل هذا تبرير كافي؟ معروف كلام أهل العلم أن البراءة من كل عيب لا يعتد بها، فما يقوله الناس إن السيارة قد خربت مكينتها وانكسر مقودها وفعل وفعل أمورا يذكرونها لو كانت صحيحة ما قبلت تلك الآلة بشيء، فهذه كلها لا تبرئ الذمة إلا إذا علم العيب الذي أقدم المشتري عليها على السلعة مع وجوده فيها. وهذه الأشياء أو هذه العبارات والاشتراطات كلها شروط لا وزن لها ولا قيمة، وهي بعيدة عن الصدق الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صدق وبين بورك لهما. فهذه بعيدة عن الصدق والبيان، والمقصود هو بيّن، أي بيّن ما يكون في السلعة من عيب إن كان فيها عيب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من الرياض، هو فهد محمد سالم القحطاني، يقول شفاه الله بأن الله أصابه بشلل في أقدامه منذ سنة تقريبا فلا يستطيع أن يحركها، ويقول لا أقدر أيضا أن أتوضأ في أوقات الصلاة بل أتيمم على أقدامي، فهل صلاتي صحيحة وهل تيممي هذا عن الأقدام صحيح، وأنا أيضا لا أتيمم من الأرض بل من تراب يرفع لي، أفيدوني أفادكم الله. يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل من قائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فربنا جل وعلا أرحم بعباده فلا يؤخذهم جل وعلا بعمل لا يستطيعون أداءه، ولا يكلفهم على عمل تركوه لا يستطيعون أداءه، ولا يكلفهم شيئا لا يطيقونه، فما دمت لا تستطيع استعمال الماء فقد جعل الله لك مخرجا من ذلك والتيمم، وما دمت لا تستطيع الوصول إلى الأرض وإنما يرفع لك التراب فلا حرج عليك أيضا في ذلك، وتيممك صحيح إن شاء الله، والله. بارك الله فيكم. يا فضيلة الشيخ، إذا كان يعني المانع في رجليه فقط فيما ذكر السائل، فهل يلزمه غسل يديه ووجهه ومسح رأسه ثم يتيمم عن رجليه؟ هو في سؤاله يلوح منه أنه يفعل ذلك، والحقيقة أن الإنسان يغسل ما قدر على غسله، وما لم يستطع غسله إن قدر أن يمسحه بالماء مسحا كاملا فعل، وإلا تيمم وأجزأه التيمم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذان أخوان سودانيان، جابر المؤمن جابر وعلي أحمد علي، مقيمان في المملكة، بعث بسؤال يسألان فيه عن حكم التنفل بين العصر والمغرب. لا يشرع ذلك، هذا الوقت من الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها لمن صلى العصر، إن المصلي إذا صلى العصر دخل في وقت نهي حتى تغرب الشمس، فلا يشرع له أن يتنفل إلا إذا طرأت أسباب تقتضي التنفل، كأن يدخل المسجد أو أن يطوف بالبيت العتيق، في هذه الحالة يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس ولا حرج، ويصلي ركعتي الطواف ولا حرج، وكأن يتذكر صلاة نسيها، وهذه ليست من النوافل قطعا وإنما هي واجبة، فلا يمنع أداءها ذلك الوقت الذي هو وقت نهي، والله أعلم. بارك الله فيكم. من جدة أرسل خالد عبد الله يسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الآية وصف بعض أوصاف عباد الرحمن، عباد الرحمن الذين أثنى الله عليهم بقوله عباد الرحمن إلى آخره، فهذه صفة من صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور، لا يشهدون العمل الزور ولا يقولون قول الزور، وإذا سمعوا اللغو أو مروا على أهل اللغو مروا كراما، أهل عفة باللسان وإعراض عن ذلك العمل وكراهية له، فهذه من صفات المؤمنين. والله سبحانه وتعالى ذكر في كثير من القرآن في مواضع متعددة أوصاف المؤمنين، تارة يذكرهم بالإخبات والخشوع، وتارة يذكرهم بأنهم مفلحون، ثم يعدد صفاتهم بأنهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر ما ذكره من الصفات الكريمة الحميدة، فهذه من صفات المؤمنين الذين أثنى الله عليهم جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم.